حتى ظاهر لي امي لك شريته اللي هون ما وفاه ليه اللي عايد متقارب حتى قاعد يفهم بينات ودقيق. انت ارضى بالقضاء لكونه قضى الله ولا تكره شيئا فعله الله بك. الحمد لله على كل حال. ولذلك قالوا العلماء ان المسلم يتزوج بتسع ليات. الله اكبر. بتسع ليات. وتجيه الناس وتعطيه ياس من هدايا والماء. لعل يعودوا الاولاد فيهم حد ما لا احتمال لعل يعودوا الاولاد فيهم حد ما خسر اخبار. وبما ان الاولاد ولا قارب يبقوا الانسان لي يكثر مال يعود ماشيين عندهم اذا مات كانهم يورثوه. الله اكبر. ايش علموا لنا الانبياء ما يورثوا قاع. الله اكبر. لكن فرضيك الطريق لعل يعود حد في قلبه رغبه والله يجد يزين الشيطان انه له يورث ان قالوا هو قاع لا يورثونه. حياته وموتهم ما ينافعتك في الطرنش. لكن فرضيك المبديه لعل قاع تجيه نكره. كذلك قال مولانا عنكم يا نساء النبي ما واجب علي قاع يعدل بيناتكم. من سلم ما واجب علي يعدل بين زوجاته. اذا جاء الوحده وبيت معاها 10 ليالي والاخرى قاع ما جاها ما يكتب علي سده. قالوا لماذا؟ قالوا لانه لو امر مولانا يعدل بيناتهم لا حاششته بعض نسائه وتمرم عليه الوحده وتقول شنو معنى فلانه تعطيها ليتين وانا تعطيه ليله واحده. ارتفع عني ذاك لانهم هم ينفقعوا لي لا يدخلون هيك. فهو رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بد ان تحب الله ورسوله ولا تصبح الوحده من فقعه تدخل وهي قاع انقفل الباب حفظا للايمان والعقيد. عاد الدين مغفور عنه ركه وراس الحاليه بين العقيده قاع. احنا جاي سنه نقدو واحد ماشي ماشي تكينا بعد الاحد جايزة نتزوج من اليهودية والنصرانية. الله أكبر. جايزة. مع أن بعض العلماء قالوا أن حد من نتزوج من اليهودية والنصرانية يالطو ما يقرأ القنوت. إذا يقرأ القنوت لا يتم يقول مع الصباح وأنا أترك من يكفر بك. لا إن قالوا يا وخص النصرانية اللي عندك هون مقفة. شوفوا موريتاني موريتاني تفهم من الشرع على القنوت. ما حد يتكلم في اللغة الأخرى إلا فيكم اللي فاهمون باب. يعني قاعد يقصون أسركم أي فرعاز هذه تين. واحد متزوج بيهودية نصرانية قال يا أخوي القنوت ما خلى عليك شيء. المرية العامدة كلها عماد مرقة الرقبة. لأنك أنت كل الصبح هي تصفر. تقول ولا أسركم أي فرعاز كم صلاة الصبح. ولو جاي تتقدم أي وتجي أنا ما خلطك عليك شيء. قال بعض العلماء أنها تدخل شبهة في العصمة. إن لقى يقرأ القنوت ومعلم الزواج الكافرة إن سوف من يفرض كم حالي. الله أكبر. طيب هذا قاعد قلت لكم الأخبار هذه. أن النبي صلى الله عليه وسلم ما جايز للزواج باليهود ولا المصريين. قالوا لماذا؟ قالوا عصم مولانا من ذاك. حتى قالوا العلماء من رجع أحكام بيته يتزوج باليهودي والمصراني والله ما جايز. كان جايزا للمسلمين قالوا ما جايزا. قالوا واحدة يجايزا له بعد يغير عصمه ولانا من هنا يجي عدل. قالوا ماله؟ قالوا به اللي يتزوج بيهم لأن تصبح كافرة ينجال لأمين مؤمنين. الله أكبر. من مولانا أكبر عند المؤمنين اللي يدير فوق نصراني. عاد أم المؤمنين ما يجد عود حد متربى على من الأولياء والصالحين وهو كافر يشاهد مولانا وشاهد رسوله وبعدين قال أم المؤمنين اقفل مولانا يا ركور لعل قاع ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. انفل قال انقفل ركور راس من شور يجيني قاع لعل تكفر قطرة. والله ما كن فاهمينه. قالوا أن يرضى بقضاء الله وأن يحب في الله ويبغض في الله. قل الله الذي يبقي مولانا تكفيه. وقالوا العلماء رواية وهذا ما قلت لكم في التفسير إن شاء الله هنا نخلقكم عشي من الأخضري وتعود عطوا أخضريين دورنا عقبوا من شبيكم شراف صفريين وأحمريين نلوان الأخرى لعل يبقى شي إن شاء الله. اللهم آمين. اللهم قالوا على أن المخلوق معصن مولانا عاد يبقيه إذن يجعله ويبقي ذا يبقي مولانا إذن يعود هواك معنى هذا اللي تبقي متوافق مع ذا يبقي مولانا اتأكد على مولانا لو كان ما يحبك ما جعلك تحب محبوبه. ولذلك قال لهم قل إن كنتم تحبون الله اللي منكم مدعي انه يبقي الله زمارة فاتبعوني عودوا بقومي وامشوا على واطياتي لأن ياكم واللي يولد لكم يحبكم الله. اللي تصبحوا تقاطعوا حد يبقي مولانا يعود يبقيه يتم هو يبقي لن يبقي مولانا وليت من لا يتسقط على مرضات مولانا يحدى لن يبقي مولانا ويبقي لن يبقي مولانا يعجب يرقى يقول مولانا عبدي يبقي لن يبقي اراني انا اتبقي هو جل وعلا. اذا فهمتوها لما فهمتوها وليالك اشعلها نفس ما قال لا قطع من الايمان من رضي بالله ربا لا قطع من الايمان. شوف ما قال لا قطع من الايمان من شهد ان لا اله الا الله تشهد ان لا اله الا الله الايمان ماذا قضى على قلبك معناها ما فتريت طعمه مسخ مسخ ما يجزي عن كتري يا غير عند منين تتقدم حتى فيه تعقر تجبر طعمته لانك كنت مريض بك الذنوب والانسان اللي تعطي الشعري في الحمى والمرض يصبح ما تريش مر طعمه السكر يا غالب باش مر عنه المرض يرجع مزاجه ويجبر الطعمه ولين تقل عليك الذنوب وتكثر عليك الطاعات تجبر طعم الايمان في قلبك تصبح حد لا قطعك عظم ما ترجع عندي مولا. ولذلك عبر الحديث لا قطع من الايمان شوفوا ما قال لا قطع من الايمان من قال اشهد قال لا قطع من الايمان من رضي بالله ولذلك عبرك رضيت بالله ربا وبالاسلام تسمع لنا وحس اشهد ان لا اله الا الله رضيت بالله ربا ما تقول اشهد ان لا اله الا الله وان ربي الله تقول رضيت يا مولانا انا تخطيت مرحله اشهد وعدت في مقام رضيت. ولذلك مولانا اذا تكلمنا في نهايه الدين قال اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي وخالق شمري نحن نقول لكم ما رضيت لكم الاسلام انا راضي لكم الا اللي قلت لكم اللي منكم يبقي لا يرضيني يقبل واطيات النبي صلى الله عليه وسلم ويقبل القران واللي منكم ما كلا ما لله نرضى عنه به اللي هو ما هو راضي الراضي الوالد هو ما هو متوافق معي وما ما فهمتوه لا معنى ورضيت لكم الاسلام دينا انا راضي لكم بالاسلام ماني راضي لكم ديانه اخرى. ولذلك عاد المؤمن يا رب راضينا بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا راضينا اللي رضيت لنا ما انا معارضي اللهم اجعلنا اسمعت الرضا بالقضاء والحد يرضى اللي يرضى يرضى المولانا ويحب المولانا ولكن اللي قال مولانا يمد له الرقبه اللهم الحمد لله اللي يبقي مولانا يبقي هو وهي اللي قال مولانا قالوا على ان الحد كامل طول عليه ان شاء الله انك تختار تعرف الناس اللي ينفع مولانا بها القلوب وينفع بها الجوارح اللهم امين وينفع مولانا بعلمها وينفع مولانا بتذكرتها انها لابد من توخى وتكوين وعدلها تكوين يعني تحصل فيها على مولانا للصحابه بهم اللي تابع لهم الامه صحابه رقي عليهم مولانا هم الائمه بعد النبي صلى الله عليه وسلم قال السابقون الاولون من المهاجرين والانصار والناس اخرى ما سماها قال انها اتبعه متوه ان الامامة في الوفات وثلاثة من لا تتابعي معناها لتحسك دح الاسلام وثلاثة من حدا لا يكرط الكراطة الاسلام انت كالكم وليالك اشعار اللي جاي من وراهم كامل من عند مالك والشافعي واحمد وجميع المجاهدين وجميع الاولياء وجميع الصالحين ما فيهم واحد يقدر يقبر رقبتهم على الصحابة بهم اللي كاملين جاي من فوقهم باش مباش عليهم اتبعوا ثم كان فيكم تتبعوا توف ما نعرف كيفهم يفهمتوا والذين اتبعوا تابع قال وين قالوا مولاي تلهي من وراء الصحابة قال ولكن الله حبب إليكم الإيمان حبب ما همكم ولكن الله جعلكم مؤمنين حبب عاد القضية في القلب عاد الإيمان بحلوف قلوب وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق إن مخلوق محب ما فات عاد نافر نفسه ما يبقى المعصية يشوفها تطرس من نفسه وليه يسمع بشي ما يرضي مولانا يثقل إنك يمين تخلي لك نيك الرواية تعود الكلمة منك يمين تقول مخلوق اتقى مولانا تدخله خد عادي أثر في القلوب ولذلك أتلى منها أولئك هم الراشدون عذر كن قالهم الخلفاء الراشدين بيعاد الخلفاء الراشدين جنة مسلمة يوقع تحتهم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين أرحاهم من الناس الآخرين الذين كنا راشدين سنتهم كي سنتي أنا واتبعهم كي اتباعي أما الناس الآخرين مكفر بهم لا ما أنا أرسلهم لا فهمتوا أولئك هم الراشدون معطية لك المدة لعاتبها نيس على المعصية حد ما يبغض المولانا ويكره المولانا ويبقي لدين مولانا ويتأثر ان يمتص ونعقر ما يعود راشد فر ولا ينفع مولانا به القلوب نفع يمشي في المخ الله يجعلنا من الراشد ولذلك تلى به القرآن أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة فضلا ونعمة معناها ان قليلي نحن قليلي في الأرض حاجة ما فهمتوا يا المعنى فهمتوا تعالوا نتخطاوها قالوا أن يأمر بالمعروف ونهى عن المنكر قالوا العلماء ملاحظات غريبة شوفوا قالوا أن يأمر بالمعروف ونهى عن المنكر إنه ما حد ما زال موجود في الأرض ما يجي مولانا عذاب عام ما يجي مولانا زلزال يدمر قرية كاملة يكون تعودي في القرية ما تلفي يستقل الله يومك عارف على الدشرة اللي انت فيها ما ترى فيها حد يغير المنكر اسري لا تحن الصف قالوا المولان ترى له يدمر قرية يسل منها الناس المتعدد إما يبغى أرواحهم وإما يسجن بين عليهم الأصفاء والله يمشي بغايفهم ديارة تنبغي الدشرة وراه بيهم اللي كان مولانا مقوم بيهم سفينة البشرة ويعود لأي شيء عذاب يسلهم هما منهم وينصب عليهم العذاب ما عنده شطاب هذا مقبوم من ايش مقبوم من عدة مسائل شوفوا قال عن الصحابة قائدهم منهم رسولنا صلى الله عليه وسلم القائد الأعلى للقوات المسلحة وفارقين بيش من جنرالات الدين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وأبو عبيدة بن الجراح وخالد سيف ورسول الله صلى الله عليه وسلم سيف الله ولا شيء من مد قال مولانا عنها رجال صدقوا ما عهد الله عليه هم الساعة القبو عهد مع مولانا ما فيهم ما أحد قصر الله يجعلنا صادقين ويحشرنا في زمرة الصديق دام يتقدم بهم النبي صلى الله عليه وسلم تبوك فهي معناها غزوة بيعة الرضوان لا يعدل في أصلح الحديبي وغيّن بهم ماشي وتموني جاتوا مشي من الأخبار إن عثمان بن عفان أعلن وراه وانك تلقى مشي النبي صلى الله عليه وسلم كانوا مهمة جور مكته وتخال بينات الكفار يعد المهمة مرسول بها تموني جاتهم شيعات وخبر ليقضي الله أمره جاءهم الخبر عن عثمان راهم مقتلوه الكفار الله أكبر وبعض نادى على الصحابة قال لهم بايعوني على الموت كلكم أعلنوا يموت حالا يجي ماشي ويدخل معركة مع مكة سأل عدل عدل لأنه أعلنته ولولا يرشى أحد موك حد عادوا الصحابة يساووا كيف يدير يدو والله مستعيد والله مستعيد ثم بعد حضر قالكم هاوي للموت في سبيل هذا رجل واحد انا بعد نفس تيجي وانا بعد مشيت عن شاشر انا قلت عصايد وانا بعد مشيت عن نمرة كذا ما معها حد واحدة الله يلطف صحابة صحابة تموا ماشيين هم رد عاديين هم عادي بيعون هم لا يموتوا كامل ما يرفع منهم عين تطرف هم عليه الساب قول هل سبقني انا هذا اللي نعدلوا احنا في القصرات والاسعافات يعدلوا هم للموت في سبيل بيهم ماش بيهم اللي كلهم تاري الموت في سبيل الله لا قطع من الماء وعاد تاري يشبر براد من الماء هو اللي يسري عن وتري عادوا يسابوا بايعوه لك من الصحابة كاملا ينشر قرآن اعلن مولانا نور اليهم نورة رضا عادوا كاملين قالهم اهل رضا مولانا عاد قالها باعة الرضواني بيعة رضا مولانا حتى انه من شدة رضا مولانا حتى انه يذكر الصدر يجعد يتعتمر جدا ما يبيع الناس مبركك يا صدري اللي يرضى مولانا وتنكر الصدري. عاد عبد الله بن عمر ورياك إن يسافر يا حبيب صدري يبرك يصلي تحت ركعات ويعطي شجاعة تحت هاي الصدري اللي ذكرها مولانا في حالة الرضا. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. قال مولانا وإني نظرت إلى قلوبهم ما أنا علام الغيوب لهم ما فيهم أحد مستهري شبر راسه عن مولانا. قال فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها. وقام الخير يصب عليهم دم. محل الشاهد شو علم المشركين؟ علم المشركين أن مثل ما راه هو بايعه أصحابه وقالوا ان هذا المخلوق ان يصدق مع مولانا تقول ان صحت خايفه منه. ما شفت وقتك كارض ما تدخل على الاجنبيات ما تكشفوا ولا تلبس زقبات على وطيات النبي صلى الله عليه وسلم. صبحت المراه انت افطان لك تدير على حنك قاع ما هي فاضي. كنت تعود هي تعود شيبانيه تعقل على خلاق امك. يا غالي دير مولانا في قلبها على رائحيهاكم دماء. وانت مالك امام انت قاعد شكم تصلي في ذي الوقت. يا غير ذيك السنة ما تدير منها حولها ما من حلامات اللي مثل ما على شلك ما دلك مولانا مهابة في السيارة ومقوطر وقاعد. يا بقيت تحمدها المولانا ومشي القداء ولا بقيت تنكث العهد على مولانا وما انك هذا انما يكون على نفسي. ما تتوافق مع السنة ويعطيك مولانا بصيرة ما افطرت على اللي فيها الكرية تراعي فيها قدامة قاعد في الدنيا ما يبحاني انا. حتى راكني نعود والهيم الدايقين وجوار وقال يفصل بيناتهم وهوال ما حد سني. قال يا اخوان انت مجنون هذا هو يا اخوان الدايق معه وهو ما يخرصوا هو انه هو ما يقدر عضوال هذا لو شيخ ما هو وخرصوا شيخ الكرات وقلوا طيب هذا صب وهم مولانا قال عنه احترام ودار الاحترام لياك المخلوق لكم ولين عود راكم لقى السيارة ويلحق الوقت بويا صلي بينا لكم الحيتك ذيك اختاروا صلي وراها وذا الكرات ما يحوزوا عليه التصياف وني تراوي هما واحدة منهم سكينة مثقلة والله متخمد تقول لك فلان اطلب لي مولا وني تشوفك تحرك فمك بذكر مولا فلان سالم الصالح الدعاء والأول ياك اللي حرك فمه بلغنا والهول يرقص مستقبل ومقافي لا ينخرص تقول تفو هذا ما فيه قمنا قاع هذا عظم ما ينكسر هذا ما ينزل السنة هذا اللي ممكن بعقل واضح كالسماء فوقنا ونعتونا مولانا اياك ليزدادوا ايمانا مع ايماني ياكين قالوا يا عبدي ما تصد شوري ما درت قبولا وعزا وفضلا. الصحابة عندهم ينعدوا ذي البيعة اللي هي باتوا في مكة وارتعدوا من خالعين بلاغهم من الصحابة لما نجيش معنا مثلا ما بايعوا كامل ولا يحطم عليهم مكة وباتوا ما قد يرد وياك عايد تأييد من مولانا الذي صدقهما عمولان وعلم ما في قلوبهم هم صادقين بس الرعب هك عدو الكفار يتراعدوا قاع. لا إله إلا الله وليالك أني ناركي خلق مهرجان انتوا تختاروا تعرفوا المريتاني هاي اللي أعملها طيبة إني خلق مهرجان ويجمعون العلماء العلماء وليما لما فيهم واحدين بطبول في مجرم ومن يخلق استقبال يجيب بطبول إن شو مهرجان حاضر له أئمتنا وعلمائنا وفضلائنا وكلهم عدل كذا الباني تنقال فيه كلمة فين عندكم دور يقوم التصفاق فوزنت عليهم من قريب يقول الله أكبر ما تقول الله أكبر ما ترى لقاع العالم يجفل هو الأول العالم الكار وقال الله وقال رسوله قال العلماء أولك غرص رزلوط إياك إلا الخير خطي أبرد من يكبر أخبارك يمين يتصفق يا وحكو يتموك ولين تقول الله أكبر ينخلعوا كامل ما يذكر مولانا ما خل ما تقول الله أكبر ما يبقى لك مكل يندير مولانا في لك صوت اسم الملك ما يذكر ما يبقى للكون في حال لأنك ذكرت الملك الأعلى سبحانه. والله ما فهمتوه باتوا أهل مكة ما ردوا بهم الخلعة تم اللهم عالم يمشين يعدلنا بسلم الصلح عاد المشركين يمشوا واحدين يصطلحوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وعدل معاهم صلح محل الشاهد وتم النبي صلى الله عليه وسلم يتبرم على الصحابه وقال لهم انا جاني خبر من مولانا علينا عدنان هنا رفع أمه من ذاتنا قيس مكة. ابقى عمر بن الخطاب يتواكل ما هو قاعد يتحمل عمر شديد وهمولة الا يبقى النهار اللي يتقابل مع عداء الله يبقى يبرد فيه من اخرك عمر لا يختار يخبط حد في سبيل الله يختار يشيل مولانا راضي عنه توفسوا عليه الزمن شو يا جال ابو بكر وخرجت باطي القبائل ماني جاي لها لكم نار المهم محل الشاهد رجع الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم بهم القراء لم رجعهم النبي صلى الله عليه وسلم رجعوا إيش القرآن يعلق على القضية قال لهم وهو الذي كف أيديهم عنكم هم كانوا متحدين عليكم كفار وطاغي وأيديكم عنكم ببطن مكة ما تلبيكم عنهم ما وسويت خارطوا معهم يا غير قال حل حلت أنا بينكم عنهم ورديتهم عنكم وتلي اشرح لنا السبب قالنا يا عبادي انا علام الغيوب ومكة قال لهم الساعة فيها واحدة من المسلمين من الصحابة يا غير محبوسين ويعذبوا الليل والنهار وفيهم المغفور عليه دار واللي فيهم اللي في انبار وفيهم اللي مسيشين مكره مفرصي ولو اني خليت بينكم معاهم كينكم بايعتوا على الموت دور ترمدوا لك الدنيا كاملة ودور ينطفضوا واحدة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فم عايدة شي محلوف معناها لولا ذلك لسلطتكم عليهم يا غير نتيجة لعلمي بما هو واقع احكمتهم عنكم واحكمتكم عنهم يعني نفوت الصف فيهم عقب اشرح لا قال لو تزينوا معناها لو انك بين الصحابة تميزوا وبقوا لوالي صف اخلي بينكم عنهم يتحطلوا يكدر يتقدهم عسرا قال لو تسجلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذبنا لما قالوا فعلوا لما من هذا ان ما حد ما زالوا موجودين اهل الخير حتى اذا عادوا مكتفين ما مغلوبين ما هم قادرين يقولوا كلمة حق يتموا لنا يدفعوا البلاء عن القرية لان فيها مادة مستعدة للدعوة الى الله ولتبليغ دين الله يتموا لنا رد البلاء بهم يكتب جنود المسجد لا ان وجود الدعاة الناطقين بالحق الدعوة التامة اللي تقعد خارج الأرض يعملها لها مكتفة يتم لنا مسكن السفينة حتى على الكفار بسبب ذلك الاجسام اللي تعبد الله وتعترف بالله من قال البلاء تعاقب الأرض فيها دقة من السجار ما حد في هذه المادة لي يب ماركم الخنطوه بعد الحمد لله ايوه قال هان مولانا بشكل واضح قالوا لي يمشي الملائكة لأم تلوط وقال لهم اعطاهم مولانا الامر بانهم يدمروا يك الدولة لان كفار ما بيتسمع اللوط عليه السلام جاي مماشرين وطافوا في ابراهيم عليه السلام قالوا احنا جايسين هاي الدسرة انهم يدمروها ابراهيم عليه السلام مخلع قالوا انتم لا يدمروا الدسرة هي فيها رسول الله لوط قالوا ينقبوا من هذا على ارجاج من اهل الخير يمين عود بينات اهل الشر انه مخشي عليه لعل يدخل معهم ولو كان نبيا قالوا الدليل شنو قالوا لأن إبراهيم أن يطاف فيه الملائكة قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية إنا لا قالوا منا فيها لوطا قالوا لعاد ما أنه يعرف من مكر مقت الله ومن يغضب على أمه يجد يطفق فيها الولي والعبد الصالح والإمام والشريف والداعية انها مرة يشتد غضب الملك ان يطفق لبلاد انبقاء هلا كيف غضب مولانا على الارض ذين اتعانوح عليه السلام قالوا ربي لا تبرع عايز ارضي من الكيف نادي جارا قالوا عنك ارفض معك الطيور لان غضبي قد اشتد على هذه الارض دور مدمر جميع العلا وجلال حتى الطيور حتى البهانيس حتى البقر حتى الاغنم اكبر البقرة واكبر وقاش لان جميع العلا وجهل الارض ناهي مدمر انه اذا اشتد غضب الله يرفض الصالح قال لهم براهم عائلنا فيها لوطا قالوا للملائكة ايه تعلم عدنا متقشمين قالوا مريتنا مرسل مولانا ما يذهب واحد قال لهم ان فيها لوطا قالوا نحن اعلموا من فيها احنا مشينا مولانا راس منا خريطة ومولانا علم الغيوب تعرفون يا عادلة يدمر الامة الكافرة قالوا ملائكة عدل نظام غريب قالوا اسر بأهلك بقطع من الليل او خضمت لأن مولانا ما يدمر الدشرة فيها حد من عباده الصادقين وبناء مولانا جاء من عنده أمر أنه يدمر ذي الدشرة أو خلنت لأنك أنت هو الصراص ساكن ولين يصحب للصراص معناها مثل ما هو الدمار. قالوا السر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ورعا قال وعرف أن العذاب الله ينزل على دولتك لين ترد عينك وتخرص وتطيح على الأرض. ما يقدر يشوه مخلوق ما صح بين الأرض ليه تتقلب. جاه جبريل ودار جناحهم من تحت الأرض السابعة ورفد بيهم الأرض السابعة ينعاد وهرس ما يصلت لصياح الديوك والناس تتراقى مرفودة بها الأرض دولة كان مرفودة ينعاد وهرس نوات يستمعون لصياح الديك ويصلت لعياط الحيوان. من ثم قال مولانا جبريل جلب بهم الأرض قال جعلنا عاليها سافلة جلب بهم الأرض لين دار الفقاري هو التحتاني عاقب ياك صب عليهم اصحاب اللام الحجار اللام الظليان قال دعنا عاريها سافلها وامطرنا عليها حجاره وقال عاكم ذو الحجار مثل اسحاق منهم واحدين حتى كامل كرد وطيات. ولذلك قال من ضود مسومه عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. هي جاز لا اله الا الله لا اله الا الله. قالوا السربية اهلك قالوا لماذا؟ قال مولانا اخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت ما فيها حد عنده احترام عند مولانا ما هو ذيك الدار حد البقية الاخرى كان لا تستحق من الله الا الدماء. ينظر الله الى دولة بكاملها فلا يوجد فيها من يعترف لله بالربوبية ولا لرسوله بالرسالة ولا لدينه بالصواب. ما مقبول ذلك جلب بهم الأرض. الله أكبر. يا الله فهمتوها لما فهمتوها. قالوا من هاتين القصتين وغيرهما يعرف رواية إننا فهم نظام الله في الكون إن ما حد موجودين مد تآمر معروف وتنعى منكر يعد مولاي له دمر الدشرة يوخاهم عنه ما داموا ما فرطوا لا سكتوا يتم مولانا يحمي حتى يلعادوا مكتفين ما هم قادرين يدعوا الى الله. يتم مولانا مسكوا سفينة الكون لانهم ليه لعرب بهوني مغلوب انا ما عندي ناهي الوز عند مرين يعود مولانا لا يدمر لي الامة يوخوا عنها يحل الخير مش الواحد مسافر مش الاخ بغايته مش الاخ ما كان يحل عليهم البلاء. اذا عند مرين يتفطروا لدشرتكم كانوا فيها واحدين يزنوا ما تلفيها لنا كان فيها امام متوفى كان فيها شيخ محضر يقري النفس الامير ما تلفيها كان فيها حد يغسل الموتى ويعرف شو يقول لهم التغرب يسول عن الاحكام ما تلفيها اهرب. وهذا خارج كثير في موريتانيا خارج كلام الفرقان والقريات ما فيهم مخلوق اليوم يقدم عليها لحل المنازعة وفي قريات في موريتانيا ما يرفع فيها الله اكبر وفيها قريات ما فيها مخلوق قد تسوى عن حكم قائفة صلولة لغير الله يشيها شبابها في زمن الخريفين يزين مولانا الأرض وزينة وتتقادي الأمور ويصب لابنه يقولوا يا مولانا نستعين بنعمك على معصيتك يطلص موريتانيا هذا والتم لا تشهم من اللبن الخالص ومن الربيع اللي سرها والحيوان ناعم. وين قالوا يا مولانا نحن لا نقابل نعمتك بالشكر انما نعامل نعمتك بالمعصية. وش العالم وتوه يقضي معاهم الخريفة وش الفقيه ساكت ملي ويتموا لك شباب القرية مدين سين وقابلين العطل يزقنوا بين الخيار مطلصين فيهم اعتاريس حيوان ويوديش المسلطين ما فيه ناهي ولا منتهي. يا عباد الله هذا حق الله حد شاف زمن الخريف وحلكوا موريتاني له إلا مد متبقلة وحد شاف الطريق بينها ونروسه الزمن الصحيب هذا اللي يتشر فيه من الخيام متبرزين من الواقع شوف هل لكن هيشرب البنوت وهيقاد ديديه في معصية الخالق وحد شاف بين بيتي لميت ولا بيان ايشو الناس جايين من الساحل ومن الشرق ومن تل ومن جبلة ويتقر لك اللاش من المفترسين هل لكن هيتنعم بنعم الله ثم يبحث عن معصية الله ما فيه ناهي ولا منتهى وذاك اللي حلى كيفه وذاك اللي حلى العيون وذاك اللي حلى النعمة وذا اللي حلى طار وتير السيف واطراف الواجب والسواح ومد لنا الشيء يا مولانا. انت العام تعلينا يا غير والله لا نشكرك ولا نذكرك يا اخوتي. هذا لا الحق لا تخلو وعلماء لنا جلا ما يقولوا فيه كلمة. ما رأينا تجبر الفقيه قاعد من دائما سمعاه ويشرب اللبن والتجديد وتوفه عنده اس جي وعنده اي اف وعنده تي اف وعنده شي ما تعرف شنهم وخلاصه هو متقادم على السفهاء هم يعصونه ويشو هو وتوه يتبركوا منه. والسيد الفقيه والعلامة والفقيه هو يشرب المن هما يشرب المن عينيه مليانة من التبرج رائعين والاختلاط الواضح ولا علاش مختلط فيهم لجانب لا ناهي ولا منتهي وكأنها ليست أمة تأمر بالمعروف ولا تنهى عن المنكر. من المسؤول عن هذا يا عباد الله؟ ينعود العلماء يشربوا اللبن مع الهمتات ويقعدوا مع الناس ما كذا. يا أخوتي أين تذهبون يا عباد الله؟ أين المفر؟ يعودوا السراح الشريعة لا تعينوا مع الجهلة ولا تعينوا مع العصاة. ما يقول لهم التقاوموا له الله يا ربي لا تبغنا بذنوبنا ولا بذنوب السفهاء منا إنك أرحم الراحمين. قال مولانا جل وعلا وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها. ما قالوا أهلها صالحون لو قال صالحون تقول الله يتعود أنت الصالح وتوب تصبيحك ما أترش وتسلك انت وتسلك الدشرة. انين قال مصلحون معناها صالحون ويصلحون الناس. متباكل مع الناس مقيمين فيهم العياط اتقوا الله اتقوا الله يتموا لان يرد البلاء بسبيك الاصوات المرتفعة ما هي قابلة. وليالك يا عباد الله هذا كلمة انتشره موريتاني كل ساعين قال لك واحد اكتل واحد وواحد اخبط واحد شو نطب واحد معطوف خاط واحد وواحد الكلت واحد وواحد خانق واحد وواحد متلوصص على واحد واحد مدقدق وتت واحد وواحد لا وتت واحد شي من التلوصيص ومعدم عدم اللذانات ومعدم اللقامة ومعدم كذا يا غير الناس ما مشروح الهديم مولانا وله مقرير وياسر من خمسة يكين ريت في الشور المقبرة ما قطش بر مخلوق انتهل فيه يقول التقوم يا ياسر من أولياء ياسر من أولياءنا الله يسامحنا ويسامحه والله الصالحين منا يقيم من أجل الناس يعدل فيهم غيب ويتم اللي يعطيها قيار واللي يعطيها قيار واللي يعطي كبش واللي يعطيها ودش واللي يعطي شمد واللي يعطي ونمرة تعطي لكن عندها من الذهب والفضة وهو اللي طايح ليهم حامي يا غير انه له يقولهم التقاموا لنا ياك ما وفرنا ولين يشوه يمسحوا ليه ويتمسحوا ويقولوا سايرينك يقول لهم ضامن لكم الجنة قاع ما هو شيء هذا الا اعطوني انا بقركم مغنمكم والجنة ماكم جملينها ويقيم ويمشي لي وكان ياك يرجع لهم طايح حيث دور امه اللي شاخرته الولي يمسح ليه والمعاصي ما يسميه والعالم يحضر مع الخريف ولا غادروا في اللي خلي يا اخوتي اين المفر؟ هي الشريعة ما هي لا يتقرر راسها هي مكلف بها الا العلماء وهم خير هم على وحدين ما يتحملوا الدعاة ونيشوا حد يدعي المولانا يمكنوا فيه. يا اخوتي الامة اللي فيها من خير سبب ولا الدعاة وراه والكم العلمكم الخاص هذا اللي طلعوا فيه من التدريس وكلها درس وكلها محاضرت وكلها روح. ياسر من نصر اللي يدعي المولانا اللي بجهة السحاب تعرفوا بجهة السحاب بجهة السحاب اللي ينجي السحاب وتعود معلومة وتكتر الصيف تصبح هي تتبلص تستبرد عندما تفضل النهار كي الحامي والنبعة قلبه تدخل التعطية لي ما عنده شي الحمان شي كان متكهرم ما عنده لوش خالق لك من جدعان الدعاة وخالق من الشباب الدعاة اللاني يفضل للمساجد انفتحت ورائي فيه الباطل يرتب دولارة وخشمتهم ما تذكرها لهم سبقني انا سبقني انا وانا اللي نحن اعطيكم كلمة وكلها بكلمات عندما يفضل الحال شوية بعرض والحال ما ادري ما كذا لو ولا كان راك لا ماني صايد انا راك لا عندي ميعاد ما انا افطن الجو عاد فيه ريفي وهو ما يقاوم يريفي اللاني ولذلك انا اعرفهم في التجربه الا وقت راك ندرس هو مالك هما كلهم سبقني انا ولكن اللي انا معدل درس ولكن معدل كلمه ولكن يوجه عند من يتباقى هو والمشاكل لو ولك ولا لك منين لا قاس الامارات لا قاس السعوديه لا قاس مصر لا قاس السنغال قاع لك مرهق راه شرق جامبيا اولك لك اللي برد الساحة هذا اللي ممكن ما هم صدق به الا يسرح الساحة ويغرر ياسر من اللي يتكلم انه دعاة وروه الا ماشي في الظل يا عند منين عود الجو متكهرب

قالوا اذا كونكم تديروها الا على السلطه الاخرام مفهومها العادي ما هو حق. عاقب قال لهم بلسانه من هو ما هو قادر عليه يتكلم. الصحابه كانوا كاملين يدعون مولانا وغير منكر ومعروف انه ما هم سلاطين ولا امروا سأ وفيهم محدين علم وقليل بالنسبه للخلطه الاخرين. قال وي وصل شنو؟ قالوا هم هو الحديث قاعد متقلب الفوقاني هو التحتاني افطوا معايا جاوهم الفهم ما هو عادي به الزين. قالوا لهم الحديث قاع متقلب راسه هو التحتاني لا اله الا الله الفوقاني منه هو التحتاني هو. قالوا موريتاني مقلب سرواله لا اله الا الله فيكم قد تسمع بذل معنى كرعيه الفوق وراسه التحت. قالوا يا شنهم؟ قالوا نفسنا ما هو مرتب الترتيب العادي. قالوا معناها نفسنا متكلم للحديث يدور يبين درجات الايمان ان اللي من هريزوه معلوم ورصيد الدائر من الايمان متين انه ما هو لا يقدر يتحمل دور يتدخل بيده وان اللي منها ايمانه ادنى من ذا دور بعد يقول هذا ما يتواصل ولا منكر وخطئ يا غالي ليه ما هات الحق به اللي مكينته ما هي جادية حتى وان اللي منها قاع طاف يا مكينته لو الشقاع به ترى ما يتمات لي دماري قاع هذا كافيه بقلبه. ايوه جابوا عليها دليل. قالوا الدليل شنو؟ قال لهم الدليل قابضينه قاعد لا من نفس الحديث. قال لهم منين قابضينه؟ قالوا لأنه لعاد الحديث للذاكرنا سببه هو ضعف الناس وتفاويتها. ثم قال لهم شرحتوهن على أساس القوة إن القوي بيده ولا السلطان والقوي بلسانه ولا العالم واللي ما عنده حالة من هؤلاء الحالات إلا العامية الناس العادية. قال لهم لعاد أكبر العين عليه النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول فأعقاب الحديث وذلك أضعف إيماني يقول وذلك أضعفكم. معناها ان التحتاني منكم بعد ما عنده شهد له يغير بعد بقلبه يلين قال اضعف الايماني دل على ان الدرجات تتفاوت على حسب قوة الايمان وضعف الايمان. واضح الكلام هذا فهمتوه؟ قالوا لين قال فعقاب الحديث وذلك اضعف الايمان دل على ان التفاوت سببه تفاوت الايمان وقوته وليس تفاوت الوسائل والقوة البدنية. لما رواضة عقب ذلك قال لهم الدليل عندنا على ان الحديث متقلب شنو؟ تو معايا؟ قال لهم الدليل على الحديث متقلب سرواله راسه هو التحتاني وكراهيه. قال لهم من راميكم منكرا الحديث يجعله تغيير المنكر بالقلب هو التالي وهو في الحقيقه هو الاول. هو لقاه مات منكر هو قلبه قاعد ما هو ناكر وما هو يطرش بيده ولقاش والله متمكر من قلبه ما هو لا يقول تفو ان اول شي بعد قاعد تقدي الماكينه وذاك هو القلب. ان الحديث عدى القضية القلب هي الثانيه وبدون قضية جاع القلب ما لا يتحرك الوجه لا باللسان ولا باليد. قال لهم اذا الحديث يتكلم على تفاوت الناس في تغيير المنكر بحسب قوه الايمان وضعفه منهم الموجه الطويله وذاك بيده وفيه الموجه المتوسطه بلسانه وفيه المتردده اف اف ذلك اضعف الايمان وما بعد الضعف الا الجنازه. كما فهمتوه يا عباد الله الشرح وريم مدعم بالدليل وبالبرهان الواضح. لا فهمتوه ولا ما فهمتوه؟ جاء في الحديث الاخر اللي هذا الحديث راويه الامام مسلم صحيح الحديث الاخر اللي في صحيح مسلم قال عنه ما من نبي ما بعث الله من نبي وما استخلف من خليفه الا كان له حواريون واصحاب يقتدون بهديه وياخذون بسنته ثم انها تخلوه من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون. معناها ان هذه الامه اولها يعود ما كيف تشي ورايك تطرم ديدا خرسو فيها ياسر من السو. قال ثم انها تخلف من بعدهم خلوف معناها شي من افوال الناس الماهي نافعة وانها مارت الناس الماهي طيبة يقولون ما لا يفعلون. حق الله هذا رقم السالك منها يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يمرون يعدلوا شما الشريع ما عطيتهم الى قال يقولون ما لا يفعلون فمن جاهدهم جاهدهم جاهد بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. هذا الحديث بين على أن لقى أضعف الإيمان إنها معناها لقى قلبه تهنا في جهنم قال بهذه وليس وراء ذلك من الإيمان الإيمان فوق. قالوا فدل هذا على أن التفاوت أمالي